أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. نزلنا في سورة الكهف وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى هنالك الولاية لله الحق. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. قال لم تتدخل فئة بينه وبين الله لنصرته، فلم يكن أعز نفرا عند أمر الله، وما كان منتصرا بنفسه ليدفع عن نفسه المصيبة ولا ليسترجع شيئا مما فات. هنالك حين تلفت جنته وتحققت مصيبته تبين وتحقق له ولغيره أن الولاية لله الحق، لا يوجد أحد غير الله سبحانه وتعالى. فمن تولاه الله فهو الذي يصلح شانه وتطيب حاله وتحسن عاقبته. هو خير ثوابا، الله خير ثوابا لمن آمن وعمل صالحا، وخير عقبا، وخير عاقبة لمن آمن به واتقاه. وقد تبين بهذه القصة أن الإيمان والعمل الصالح أفضل ما يؤمل فيه حسن العاقبة، وأن الدنيا لا يثق بها، وأن الركون إليها اغترار وجهل، وأن العاقبة للتقوى. يعني قلنا قصتها واضحة. طبعا يقال في سورة الكهف خمس لمحات أو كذا أو كذا أو خمس فتن. الفتنة الأولى فتنة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وما يترتب عليها، لفتنتها الكهف الفتية وما تعرضوا إليه وكيف أن الله سبحانه وتعالى تولاهم. ثم بعدها فتنة المال اللي في حق الجنتين وكيف أن المال مطغي، وكيف أن الآخر الذي كان يتحاور معه لم يكن له مال وكان رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى أقوى وأكثر. هذه الفتنة الثانية، وباقي ثلاث فتن ستأتي. فقيل أنها جاءت متدرجة في سورة الكهف. فهنا عندما يعني نزل العذاب ونزلت العقوبة بهذه الجنة، عرف أنه ليس هناك ملجأ من الله إلا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هنالك يعني خلاص تقرر له أن الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح. هذا مثال آخر بتشبيه الحياة الدنيا ومآلها ومصيرها وماذا تعني عند الله وعند الناس الذين يحكموا عقولهم ويستنيروا بنور الله سبحانه وتعالى، فيدلنا ما هي كيف هي الحياة الدنيا. تشبيه دقيق جدا. الله سبحانه وتعالى يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء، مثلها مثل ما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدره الرياح. أول ما يبدأ صحيح خضرة ونبات وكذا، ولكن النهاية لا شيء. يعني هذه هي الحياة الدنيا، كم ما طمعنا فيها وكم ما كانت بالنسبة لنا راحة وغنى أو مكانة أو وجاهة أو مال أو يعني نهايتها لا شيء إذا لم يكن هناك عمل صالح وهناك خوف من الله واتقاء لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله شبه الحياة الدنيا بنبات الأرض الأخضر الذي أنبته الماء ويسرع إليه أن ييبس ويتهشم أن يتكسر وتطير به الرياح، وينتهي كذلك الدنيا تنتهي بعدما تزينت لأهلها. هذا النبات البسيط، أنتم الآن إذا مررنا بمكان أمطر كان فيه مطر تجد فيه نبات، النبات الذي يطلع مع المطر عادة، وهو نبات خفيف ولكنه يعطي للأرض رونق وجمال. ترى هذا الامتداد الأخضر اللي كسى الأرض كلها، لكن ما يمديه أيام محدودة تقريبا. يعني سبحان الله حتى أن البدو يعرفوا هذا النبات، يعرف كم مدته، لأنه مجرد أن يكون لرعي الإبل أو الأغنام، وإذا تأخر انتهى. يعني يأتي الهواء ويصبح حشيم ويطير به الهواء، فلذلك هم يوقتوا له الوقت نفسه، يعرف متى ينبت بعد المطر بكم يوم ومتى يعني يكون قدرهم انتهى. ولذلك تجد ان اصحاب الابل واصحاب البل واصحاب هذا يعرفوا الوقت ذا، ثم تجده تلقائيا اول ما ينزل المطر يحسب حساب وقت معين ثم يتجه الى هذا المكان. فالارض تاخذ زينتها في هذا الوقت، ولكن ما ان تاخذ كم يوم حتى اصبح هشيما تدروه الرياح، هشيم يتكسر ولا شيء، تدروه الرياح ما يعتبر شيء يعني، ولا يعني تدروه بمعنى يعني تنثره خلاص انتهى. وكذلك الحياه الدنيا احنا فيها متجودين فيها ومتمسكين فيها بكل ما اوتينا من قوه، ونضيع الدين ونضيع كل شيء لاجل هذه الدنيا، وهي لا تسوى شيء عند الله سبحانه وتعالى وعند الانسان العاقل الذي يتعامل مع الدنيا يعني بقدرها. إنما الحياة الدنيا لعب، قال الله سبحانه وتعالى، حتى قال الله سبحانه وتعالى حدث إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. فهنا يضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إذن هذا كله بقدرة الله سبحانه وتعالى التي فيها القدرة الهائلة في العقوبة وفي هذا، والقدرة الهائلة في الرزق وفي العطاء وفي التوفيق وفي السداد وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى يعني مقتدر في هذا وفي هذا، مقتدر في الحياة الدنيا ومقتدر في الآخرة. وكان الله على كل شيء مقتدرا، قادر على الإبداء وإنشاء الحياة والإفناء لها والإعادة لها بعد الموت، وجعل الآخرة باقية وعلى كل شيء، أي أنه قادر على كل شيء. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كل التعب ذا اللي احنا فيه وكل التنافس ذا اللي احنا فيه وكل الأحقاد وكل الأحساد وكل الحسد وكل القتل وكل المصائب، كل ما احنا فيه في الحياة الدنيا بسبب المال والبنون. البحث عن المال، سواء عن المال النقد أو المال الأرض أو المال سمه ماشي، بدو كله يطلق عليه مال. كل شيء يريده الإنسان يطلق عليه مال. لو قلنا المال النقود فهي مال، لو قلنا الأراضي والعقار فهو مال، لو قلنا السيارات والمنقولات فهي مال. كل ما والله سبحانه وتعالى المال هذا هو. ولاحظوا أنه قدم حتى على البنون، قدمه على البنون، لأن المال الإنسان يطلب حتى قبل يطلب الابن. لاحظ أن الإنسان يطلب المال قبل الابن، حتى عاد في مكتبل شبابه قبل حتى أن يتزوج كذا يبحث عن مال حتى يتزوج، وحتى إذا تزوج يأتي البنون بعد الزواج، لكن المال قبل هذا كله يبحث عنه ويبحث بشغف عن المال. الله سبحانه وتعالى أول شيء وصل قال المال بكل أنواع، كلمة المال تفيد كل أنواع المال، المال والبنون، ثم يأتي بعدها إلى البنون. طبعا يترتب على البنون ما قبلها من الزواج ومن كذا ومن كذا ومن كذا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هي الزينة، قلنا أفضل ما في الحياة الدنيا، أفضل ما في الحياة الدنيا من وجهة نظر من يبحث عن الحياة الدنيا. فالمال هو زينة، تكمل هذه الزينة البنون. إذا الإنسان عنده مال بدأ يبحث عن الزوجة، بدأ يبحث عن الأولاد ويبغى يجهز للأولاد وكذا وكذا، ويبغى الولد الأكثر لأن عنده مال أكثر. فالمال زينة والبنون تكملة الزينة، لكن البنون قد يأتي البنون من غير المال بدون مال، وقد يأتي مال بدون بنون، لكن الله سبحانه وتعالى أويد لنا الآن استنتاج لأنها قال زينة، لأن إذا كان ما بلا مال ولا به بنون يصبح الإنسان في حسرة، ما هي زينة مكتملة. أولاد موجودين لكن هذا روى وش يسوي، ما به مال، ولا المال موجود ولا فيه أولاد أساس يحرسوا هذا المال، أساس ينموا هذا المال، أساس يستفيدوا من هذا المال. إذا لابد من الثنتين. الله سبحانه وتعالى أوضح لنا أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هو فعلا لو نظرنا الآن مهما كان الإنسان في أي مكان، حتى الملك أو الرئيس أو إذا وصل إذا لم يكن هناك الثنتين هذه ما بشي بما يخص الحياة الدنيا وليست الآخرة. فالمال والبنون زينة في الحياة الدنيا بشرط أنها تكتمل الثنتين. قد يكون المال زينة صح، لكن ما هو زي لو أكتمل مع البنون، والبنون زينة إذا أكتمل مع فإذن هي نعم هو شرط حتى تكون الحياة الدنيا في راحتها اكتمال الناحيتين. المال والبنون زينة في الحياة الدنيا، زينة في الحياة الدنيا، حياة مضافة إلى إيش؟ إلى دنيا. والدنيا من الدناءة، من الشيء الحقير. لاحظ الحقارة مع الزينة، قمة الشيء ودناءة الشيء. القمة قال المال والبنون زينة، لكن زينة لإيش؟ لحياة دنيا لا تسوى شيء ولا تعادل شيء. فقمة التعب لا تساوي شيء لأنك في مكان لا يسوى شيء. المال والبنون زينة في الحياة الدنيا، الحياة الدنيا يعني دليل نعاد هناك حياة أخرى أفضل وأبقى وأجمل وأعظم من هذه الحياة اللي إحنا وصلنا فيها. قد هدى الله سبحانه وتعالى وصفنا المال والبنون قد هو الزينة خلاص، كأن إحنا قد وصلنا إلى أعلى شيء، لكن في نفس الشيء الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا فقط، لأن عندنا الآخرة، الحياة الآخرة، الحياة الدائمة، الحياة المستمرة. الزينة فيها ليس المال ولا البنون، العمل الصالح المتوفر للجميع. أما المال والبنون ما هو متوفر للناس كلهم، قد ناس يجدوه وناس لا يجدوه. قد تجد من عنده مال وتجد من الفقير، وتجد الرجل اللي عنده أولاد وتجد العقيم. هذا لا في الحياة الدنيا قد تتوفر لهذا وقد لا تتوفر، لكن الآخرة ليس لها شرط لا مال ولا بنون. قد تصل إلى الجنة بدون مال وبدون بنون، بينما لا تصل إلى زينة في الحياة الدنيا إلا بالمال والبنون. لا تصل إليها وتكون لك زينة بمعنى الزينة إلا بالمال والبنون. ما في أحد بيجي يجينا واحد فقير ما معه شيء ولا مع عياله وقال أنا قدني أنا شيخ، لا، هذا شرط الحياة الدنيا لازم تعب. بينما الآخرة الشرط فيها الحياة الآخرة، الحياة الدنيا هذا شرطها. الحياة الآخرة ليس لها لا مال ولا بنون، لها عمل صالح، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والباقيات الصالحات. يعني لاحظ المسألة يعني جميلة عندما الإنسان يتعامل معها من هذا المنطلق ويأتي لها من هذا المنطلق. المنطلق المال والبنون زينة في الحياة الدنيا، يعني لا زينة وحياة دنيا أي من الدناءة ومن أنها لا تسوى شيء ولا تعادل عند الله شيء. لو كانت الدنيا تعادل عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة ما أسقى الكافر منها شربة ماء، ما هي شيء، إنما مكان اختبار سوق، يربح من يربح ويخسر من يخسر. إحنا لو كان به سوق اليوم ودخلنا كلنا سوق، واحد خسر واحد ربح واحد خرج كفاف واحد كذا واحد كذا، كذلك الحياة الدنيا مجرد سوق، مجرد غرفة داخلين لها باب ندخل منها وباب نخرج منها. فهذه زينة في الحياة الدنيا، بينما الآخرة لا، لأن الحياة الممتدة، الحياة الأبدية، الحياة التي لا نهاية لها، والنعيم الذي لا نهاية له، أو العذاب والعياذ بالله الذي لا نهاية له. إذن المال والبنون زينة في الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات قد آتي من المال والبنون باقيات صالحات. قد أستطيع أن أجعل من المال والبنون باقيات صالحات، أعمال صالحات. قد أستطيع أن أعمل من المال صدقة وزكاة وصدقة جارية، أستطيع أن أعمل منه، وكذلك أستطيع أعمل من البنون عمل صالح. فمن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أستطاع أن يعني في الحديث بما معناه من كان له جارية أو جاريتان فرباهما وأحسن تربيتهما لم يمنع من دخول الجنة شيء. يعني كان له بنت أو ثنتين بنات ورباهم وأحسن تربيتهم، فكان دخول الجنة على أيدي بنات هؤلاء، لأن تربية البنات متعبة. ما للأسف إحنا نهلكم فسنا مع كل واحد يبقى ولد، ولما البنت فيها يعني لذلك تربية البنت لأنك تتعب وكذا وكذا ثم تذهب أو تخرج وكذا، بينما الولد أسوأ. إذا جينا في الوقت اللي إحنا فيه يد الولد أشد على الأب، يعني على الأقل في الزمن اللي إحنا فيه البنت قد هي في البيت ومع ذلك يعني مهددة بكل شيء، لكن الرجل قد هو في الشارع قد هو يعني أكثر أذى على والديه من البنت. فالبنت عندما النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول من ربى جارية أو جاريتين، هذا دليل فضل للمرأة، دليل مكانتها عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، مكانتها في الإسلام أن يوصي بها، أن يوصي بها. رسول الله أوصى بالنساء، والله سبحانه وتعالى أوصى بالنساء، فهذه من فضائل النساء أن يوصى بها بهذا الشكل، وأن تكون لوالديها بهذا الفضل، أن تكون هي سبب في دخول الجنة. يعني من كان له جارية أو جاريتان فأحسن تربيتهما. والفعلا يعني والبنت أو الأنثى بحد ذاتها يعني عندما يتعامل الإنسان معها من هذا المنطلق، من منطلق الرحمة، من منطلق هذا الكلام، يعني عندما نأتي الآن نجد أن المرأة رفضت للأسف وأرادت أن تخرج وأن تعمل وأن المساواة بين الرجل والمرأة، بل الحين قد الرجل يطالب المساواة بالمرأة، تجاوزت المرأة الحدود، وقد احنا للحين الرجال اللي يبحثوا عن المساواة مع المرأة. فعندما تأتي المرأة هذه المكرمة التي لها عند الله المكانة والكرامة والحشمة، يعني حتى أنه جعل من المرأة في الإسلام كجوهرة، جوهرة يعني لا يستطيع أحد الوصول إليها، لها المكانة العظمى عند الله سبحانه وتعالى عند رسوله، وهي تأتي تقول لا أنا أبغى أخرج الشارع وأبغى أتعرى مثل الآخرين وأبغى أسوي وأبغى أعرض نفسي مثل البهائم وكذا وكذا، هذه لا كرامة لها إطلاقا. فكان المرأة المؤمنة المحصنة المتقية لله سبحانه وتعالى فهي نور جماعة، والله أن المرأة نور البيت، الأم لنا الأم نور البيت، وللبيت الزوجة نور البيت وهي عمود البيت. يعني وجود المرأة في البيت عندي أنا أكثر أهمية من وجود الرجل في البيت، فالمرأة دورها في البيت دور مهم جدا، ولذلك أن المرأة مسؤولة عن تربية الأجيال. فالأم إن كانت أم واعية استطاعت أن تجعل من هؤلاء الأولاد والبنات رجال وبنات يعني ناجحات، وإن كانت أم مسكينة تغلب عليها العاطفة تغلب عليها الشفقة تغلب عليها كذا دمرت الكل اعتقادا منها. ولذلك البعض يجيك دائما يتغنى أن المرأة ناقصة عقل وناقصة دين، وهذا ما هو صحيح، وهذا ما هو صحيح. المرأة لو كانت ناقصة عقل وناقصة دين لخفف عنها، يعني إذا كان نقص عليها التكاليف ما نقص عليها من التكاليف شيء، مكلفة مثل الرجل. اللهم في أشياء بسيطة مثل الجهاد أو كذا، وقدهم دول الآن يبغوا العسكرية كلهم وكل واحدة تبغى رشاك، وش نسوي؟ خلاص ما دام حتى أنت تبغى تدخل العسكرية تفضل يدخل العسكرية، تبغى تسوق طيارة تبغى تسوق سيارة توك على الأرض. الآن الموت في السيارات، الموت في الرجال، كل فلان صار عليه حادث فلان وهي جالسة في البيت قالوا لا نبغى نسوق، نخلوهم يسوقوا يخففوا شوي، إيش فيه؟ قالوا فلان صارت عليها حادث وماتت، مع السلامة. يعني يجي لهم قسمهم مثل الرجال. نعم. فعند ما يأتي المرأة لها عند الإسلام، يعني يقول أحدهم قال أن امرأة تقابلت امرأة سافرة كذا ووجدت امرأة متحجبة كذا، قالت يعني تضعي نفسك في هذا الوضع وفي هذا كذا وفي هذا كذا، وأنت شوهت يعني هذه عربية حصلت لها واحدة في فرنسا متغطية ومتحجبة ومؤمنة وكذا، فتفشلتونا وأسأت إلينا بهذا الشكل اللي أنت عليه كذا وكذا، كرهت الناس فينا. والمهم قامت هذه فأزاحت الحجاب وإذا هي شقراء فرنسية ما هي عربية، قالت أنا لست عربية، أنا نحن اختطفنا الإسلام لما أنتم تركتوا الإسلام، وجدنا في الإسلام المكانة العظمى للمرأة فاختطفنا الإسلام عندما أضعتوه أنت. هذا الرد يعني من من من إنسانة على من تعتقد، هذه تعتقد أنها هي عيب، نعم انها كذا وكذا. فاذا هي يعني شوف الاسلام جعل من المراه جوهره مكنونه لها قيمتها ولها احترامها ولها ميزتها، بينما من يبحث عن مثلهم اليوم الغرب ماذا فعل بالمراه؟ اهان المراه، جعل من المراه كالبهيمه مجرد تسليه يتسلى بها، واهان المراه بكل ما تعني الكلمه. رأيت كتابة جميلة قال هذا الغرب الذي يتغنى على حقوق المرأة، يتغنى على حقوق المرأة وحقوق المرأة والمرأة والمرأة، أين هو من النساء اللي يقتلنا في فلسطين؟ أين هو من النساء التي يغتصبن في الشيشان في كل مكان؟ لم نسمع من الغرب كلمة أنه يقول هؤلاء النساء لا يقولنا مسلمات، ما احنا في حاجة أنه يقول مسلمات. يعني حافظوا، ليش يذبحوا؟ ليش يقتلوا؟ ليش إسرائيل تقتل؟ ليش أمريكا كم قتلت أمريكا من المسلمات أو من في باكستان في الصومال في كل مكان؟ لم نسمع منظمة دولية واحدة تتحدث عن هذا. لكن ما إذا قلت لها تلبس حجاب قامت الدنيا كلها، والبرلمانات واجتمعت الأمة والدول ليش قالوا كيف هذا تبغى تغطيها؟ تبغى تحجبها؟ تبغى تجعل منها امرأة كريمة؟ لا لا لا لا، ركها خلها تخرج الشارع عارية، نتمتع احنا بإهانتها. بينما هو يفترض انه يحافظ على حقوق المرأة في هذا الشيء، يحفظ لها الحياة قبل انه يحفظ لها التعري. لكن لا، هدفهم آخر تماما. لكن من يفهم؟ نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالأمل في المال والبنين نفع ينتهي، وهو قليل في جنب المؤمل في الأعمال المقبولات الصحيحات، لأن المؤمل فيها النجاة من النار والفوز بالنعيم الدائم. وقيل أن الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن الأعم والأشمل أن الباقيات الصالحات كل عمل صالح، كل عمل صالح. لأن الله سبحانه وتعالى يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي عمل خير لا بد أن يبقى. فهو فعلا الباقيات الصالحات أي عمل صالح مهما كان. ولذلك قال في الحديث لا دنا معنى الحديث لا يستقل أحدكم شيء يقدمه حتى لو كان شقف تمرة، يعني تمرة نص تمرة قدمها لا يستقلها إلى عند الله سبحانه وتعالى، لأنك تقدم إلى الله، إلى العظيم، إلى الكريم، إلى المضاعف الأعمال. فشق تمرة قال قد يضاعفها الله سبحانه وتعالى حتى تكون أكبر من جبل أحد في قبولها من الله سبحانه وتعالى. قد الإنسان يكسر تمرة يعطيها طائر، يكون تمرة ويقسمها لشخص آخر أو كذا. هذا مثال بسيط على أن لا يحتقر أحدكم المعروف مهما كان المعروف، يستطيع الإنسان أن يقدمه فلا يحتقره، يقول أنا والله ما في جيبي إلا ريال، وفي مستحق ما في جيبي إلا ريال، أعطي الريال أعطيه. نعم أنا ما في جيبي إلا قرشين نص أو أعطي، لأن الله سبحانه وتعالى ما يكلفك إلا القدر اللي أنت عليه، لا يكلفك الله فوق. ومع ذلك هذا القبول العظيم. ولذلك مثل الحديث بما معناه من أعظم الصدقات تأتي من رجل عمل يومه كامل حتى حصل على شيء بسيط فتصدق منه، لأنه يعني له لذة العمل ولذة يعني أن يكون عمل هذا العمل بيده وتعب وكذا وكذا، ويأتي له شيء بسيط ويتصدق منه. نعم، هذا فالصدقة مقبولة. البعض يعتقد لا أنه ما بالله إن كذا ولا لا تعطي، لا لا أعطي. لكن المشكلة إذا جاء لك واحد يقول لك ما أبغى، ما بالله هذا أظن يرفض، يعني يقول أنه محتاج وجاء وما معك شيء، على قدرك، على قدر دخلك مثلا، أنا ما معي شيء، معي ريال ريالين خمسة، إيه وش هذا اللي معي وش تبغى؟ فالبعض يرفضها، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، وش تفعل؟ نعم. نعم، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلنا. نعم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، قلنا في الأمل في المال والبنين نفع ينتهي وهو قليل لا شك، في جنب المؤمل في الأعمال الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا لحظتها، وخير أملا وخير مأمول لك في لقاء الله سبحانه وتعالى وما يكون لك عند الله سبحانه وتعالى، فهو خير عاجل وخير آجل. فما تقدم إلى الله سبحانه، بينما اتفقنا أن المال والبنون في الدنيا زينة الحياة الدنيا، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.